هي اللي قبلته أحد ألزمها به. نظر هذه هي قبلته وما حصل منه أي فعل مسكين على حاله على حاله ما تغير من حاله شيء. طيب وسيدته إذا ما يجاب له امرأة تشتغل في بيته مع زوجها ويدفع مهر وتؤخذ منه نفس الشيء وضرر على سيده ترى على جهة ثانية وانتفاع لجهة ثانية والغنم مع الغرم انتهى كلام المغني. شو شو يقول إذا ثاني زركشي لأنه ما في إشكال ضرر على جهة واحدة هي الجهة الأخرى المنتفعة هي المتسببة. بلى في الغنم ولا في الغرم هذا غنم لا ما هو الكلام للزوج المتسببة المتسبب السيد في عتاقها المتسبب في الفراق هو السيد لأنه اعتقها فملكت هذا الحق وهي باشرت الفراق لأن اختارته لا تلازم لا يلزم من العتق الفسخ لكن هذا اللي اختارت في هذه الصورة حصل. نعم لكن ما يجي الترغيب على حساب جهة أخرى هو ثبت بالدخول. طيب إلى من يعني عليها هي ما قال ما قالوا هذا ها؟ ما يرى مستعملها مدة طويلة يعني ما رجعت المهر عليه رجع قصة طويلة مثل بس خلع قال حصل الزوج ولا يحتاج ولا يستحق شيء رأى فراش له أخذت قهرا منه